بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المعلم، قال رحمه الله: ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويبين له، أي يبين المعلم للطالب، جملا من أسماء المشهورين من الصحابة كالعشرة، كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة. قال: فمن بعدهم من العلماء الأخيار، لأن الجهل بهؤلاء بالنسبة لطالب العلم لا يحسن، فيحسن به أن يعرف الصحابة ولا سيما المشهورون منهم. قال: وحكاياتهم، يعني يذكر لهم شيئا من حكاياتهم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نوادرهم أو ما أشبه ذلك. واعلم أن في ذكر الحكايات والنوادر في المجالس العلمية فائدة، بل فائدتان. الفائدة الأولى إزالة السآمة والملل عن الطالب، أنها تزيل السآمة والملل عن الطالب، لأن الدرس إذا كان كله علم وفيه جدية ربما يصاب الطالب ولا سيما المبتدئ بالسآمة والملل، فدفعا لهذه السآمة والملل يذكر شيئا من الطرف والحكايات المناسبة التي تليق بالمقام، الطرف العلمية المناسبة التي تليق بالمقام. فمثلا إذا كان يتكلم عن أحكام الصلاة أو سجود السهو ومرت به مسألة ولها أو يتعلق بها طرفة وما أشبه ذلك، يذكر هذه الطرفة، فمثلا يعرف سجود السهو بكذا وكذا، ثم يذكر ما لا يشرع فيه سجود السهو، ومنها لو سهى في سجود السهو. سجود السهو لا يشرع في صلاة الجنازة ولا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر ولا في صلاة الخوف ولا في سهوه في سجود السهو، يعني لو سهى في السهو فإنه لا يسجد. يذكر العلماء هنا يعني طرفة تتعلق بهذه المسألة، وهي أن الكسائي كان بحضرة الرشيد، فقال له أبو يوسف، وكان أبو يوسف معهم: قد قيل إن من أتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون، إن من أتقن علما أو فنا سهلت عليه بقية الفنون. فقال الكسائي: نعم. فقال: قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لو سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد للسهو. أين تجد هذا في اللغة؟ قال: أجده في قولهم إن المصغر لا يصغر. مثل هذه الطرف أولا تذهب السآمة والملل عن الطالب، وثانيا قد يكون فيها فائدة علمية. كذلك أيضا يقول: وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم، يضبط المشكل، فقد يكون هناك تشديد أو تخفيف أو ما أشبه ذلك فيضبط هذا المشكل، ويبين لهم أحيانا في بعض الأسماء أنه يجوز فيها الوجهان، مثلا وعن نعيم المجمر، قد يقرأه عن نعيم المجمر فقل نعيم المجمر يضبطها، وهكذا. قال: وتمييز المشتبه من ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول: هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعمة وبئس وحسبة، والمعتل كوتر ووبق وورم كوتر ووبق أحسن الله عليك من الوبوق والهلاك كوتر ووبق وورم الموبقات يعني المهلكات أحسن الله عليك وورم ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فاعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك. نعم، يعني يبين له ما يتعلق بقواعد التصريف، واعلم أن ما يتعلق بقواعد التصريف على نوعين، منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي. فالسماعي لا بد من حفظه وضبطه، والقياسي يتمشى فيه على ما جاء في القواعد. كذلك أيضا إذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات يعني الألغاز، وأكثر ما يذكر العلماء رحمهم الألغاز فيما يتعلق بالمواريث، المواريث والوصايا، وكذلك فيما يتعلق بالنسب، وإن كان قد يوجد منها شيء في العبادات والمعاملات، لكن أكثر المعايات تكون في ما يتعلق بعلم المواريث. فينبه، فإذا ذكر مسألة من المسائل قال قد ذكر العلماء أن هذه المسألة يعايا بها، يعني يلغز فيها ويقال رجل كذا وكذا أو إنسان كذا وكذا. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. نعم، يعني أنه يتدرج معه في التعليم اتباعا للشرع، لأن الشريعة جاءت بالتدرج. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك إلى آخره. وكذلك أيضا كما أن التدرج يكون في الإيجاب فيكون كذلك في التحريم، فالشريعة جاءت بالتدرج إثباتا ونفيا وإيجابا وسلبا. فمثلا بالنسبة للإيجاب، إيجاب الصلاة، إيجاب الصيام، أركان الإسلام لم تجب دفعة واحدة وإنما وجبت بالتدرج. كذلك أيضا بالنسبة للتحريم تجد أن التحريم يكون فيه التدرج، ولا سيما فيما ألفته النفوس ويصعب عليها فراقه، فتجد أن الشريعة تراعي حال الأنفس فيحصل التدرج في التشريع في تحريمه. وأقرب مثال لذلك تحريم الخمر، الخمر لم يحرمه الله عز وجل جملة واحدة ودفعة واحدة، وإنما مر تحريمه بمراحل 4. لماذا؟ لأن النفوس كانت متعلقة به، فكانوا يشربون الخمر كما نشرب في زمننا الشاي والقهوة وغيرها، فلذلك مر تحريمه بمراحل 4. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره لعباده على سبيل الامتنان والتفضل، قال تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا بيان نعمة وفضل. المرحلة الثانية بيان ما في الخمر من المنافع والمضار، وأن ما فيه من المضار أعظم، يعني التعريض، وذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل إذا نظر إلى شيء ضرره أعظم من نفعه فإنه يدعه. المرحلة الثالثة تحريمه في حال معينة وهي في حال الصلاة، وذلك في سورة المائدة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد، وذلك أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في المرحلة الثالثة قلنا تحريمه حال الصلاة لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مما يعاي فيه صلاة السكران، فيقال: رجل إن صلى حرم وإن ترك حرم. إن صلى فالصلاة حرام عليه، وإن ترك فالترك حرام عليه. من هو؟ السكران، لأنه إن صلى حال سكره وقع في النهي، وإن ترك وقع في النهي أيضا، لأنه حينئذ يترك الصلاة أو يخرجها عن وقتها. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات. نعم، ينبغي أن يحرضهم ويحثهم على الاشتغال، يعني بالعلم، في كل وقت، بحيث أن الإنسان ينقطع للعلم انقطاعا تاما، ويتفرغ له تفرغا تاما، وبهذا يحصل العلم. أما من يجعل العلم وقت فراغه فقط، فهذا وإن حصل شيئا من العلم لكنه لا يحصل إلا القليل، وما حصله أيضا ربما لا يستقر. فالعلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومجاهدة، وبهذا يؤسس الإنسان نفسه علميا ويؤصلها علميا، ويحصل أيضا العلم. يقول المؤلف رحمه الله: على الاشتغال به في كل وقت، لأن العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فعلى الإنسان يحرص على الاشتغال بالعلم، الاشتغال بالعلم. وليس معنى الاشتغال بالعلم أن يعني يمسك كتابا ويجلس طالع، لا، الاشتغال بالعلم سواء كان ذلك بمراجعة المحفوظات، أو بمراجعة ما قرأه سابقا وتعلمه، أو باطلاع وبحث، كل هذا يدخل، لأن طالب العلم عليه وظائف: أولا أن يراجع محفوظاته، ثانيا أن يراجع ما تعلمه. فكونه بذي يحضر الحلق العلمية والدروس العلمية ويقيد ثم ينسى أو يهجرها، هذا سبب للنسيان. ثالثا أيضا تقييد ما يمر به من القواعد والضوابط والفوائد والشوارد. رابعا المطالعة والبحث، المطالعة والبحث، كل هذه طالب العلم في حاجة إليها. وأهم أمر في ما يتعلق بالاشتغال بالعلم، أهم أمر هو التركيز، التركيز، أن يكون طالب العلم مركزا لا مشتتا، لأن التشتت يولد ثقافة لا يولد تأصيلا علميا. من أراد أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا فعليه بالتركيز في أمهات الكتب. وليست العبرة بكثرة الكتب، نحن نرى الآن طلبة العلم عندهم مكتبات عظيمة وكتب كثيرة، ولكنهم لم يحصلوا علما ما عندهم يعني فتشت وجدت أنه مجرد ثقافة، مثقف. والمثقف هو من يعلم من كل شيء شيئا، أن تعلم من كل شيء شيئا. فإذا سئل مثلا عن علم الفقه عنده معلومات، إذا سئل عن علم الحديث عنده معلومات، علم الفلك، علم الجيولوجيا، عنده معلومات في جميع العلوم والفنون، ولكنك إذا أردت أن تناقشه في الفقه وفي الحديث وأن تغور معه لا تجد عنده شيئا. فمن أراد العلم فعليه بالتركيز، وليست العبرة بكثرة الكتب، الكتب كثير منها يغني بعضه عن بعض. فمثلا مذهب الحنابلة، مثلا بمذهب الحنابلة كم عدد الكتب التي صنفت في فقه الحنابلة؟ كثيرة جدا، لكن ربما أن طالب العلم يستغني عن هذه الكتب بخمس كتب. لو اقتنى المغني والإنصاف والمغني والإنصاف وشرح الإقناع وشرح المنتهى لا وكذلك الفروع، هذه الخمسة، المغني والإنصاف والفروع وشرح الإقناع وشرح المنتهى، هذه هي الكتب، هي التي هي العمدة في مذهب الحنابلة. يندر أن تجد مسائل فقهية خارجة عن الكتب في غير هذه الكتب إلا ما ندر فيركز. فإذا كان عنده هذه الكتب، لأن قلة الكتب تستوجب التركيز، وكثرة الكتب تستوجب التشتت، فعلى الإنسان أن يحرص على التركيز. كذلك أيضا بالنسبة لعلم الحديث وشروح الحديث، صحيح البخاري له شروح متعددة، لكن أجمعها وأكثرها تحريرا فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا في سائر العلوم. التفاسير كثيرة جدا، لكن الإنسان ربما يستطيع أن يقتصر على خمس تفاسير يركز عليها أو على بعضها يستفيد، يركز مثلا على تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، الفتوحات الإلهية، حاجة الجمل على شرح الجلال، على تفسير الجلالين، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، لو ركز على هذه التفاسير استفاد فائدة عظيمة. فالمهم أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاشتغال بالعلم في كل وقت مع التركيز. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ويطالبهم في أوقاته بإعادة محفوظاتهم، وهذا يدل على العناية بالحفظ، عناية العلماء السابقين بالحفظ، وهو كذلك. فالعلم ما حفظ، العلم ما حفظ، وبقدر حفظك تدرك العلم، العلم ما حفظ وبقدر حفظك تدرك العلم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالحفظ هو الخزينة التي يتمكن طالب العلم من أن يأخذ منها ما تشاء. ولذلك تجد أن هناك فرقا بين من يحفظ المتون العلمية وبين من لا يحفظ. لو أن الإنسان طلب منه فجأة أن يتكلم عن مسائل فقهية في باب من الأبواب، تجد أن هناك بونا شاسعا وفرقا واسعا بين من حفظ ومن لم يحفظ. تجد أن الحافظ إذا قيل له تكلم عن أحكام المس على الخفين، تجد أنه يستحضر باب المس على الخفين فيذكر الحكم والشروط وما أشبه ذلك. غير الحافظ إذا كان لم يحضر للدرس يلقي معلومات لكنه مشتتة، ثم بعد كل فترة بقي مسألة، نعم كذا وكذا، فلان ذكرني بمسألة، فتجد أن المعلومات مشتتة غير مرتبة. وأيضا لو سئل عن مسألة من المسائل إذا كان حافظا على أقل الأحوال سيجيب بما حفظه من المتن، بخلاف غير الحافظ فتجد أنه يجهل ذلك. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له. طيب، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، يعني من مهمات المسائل، من قواعد، من ضوابط، من أبيات حاصرة، هذه يجب على طالب العلم أن يعتني بها، هذه الأمور، القواعد، الضوابط، الأصول، الأبيات التي تحصر الشروط والضوابط والأركان يعتني بها. فمثلا إذا ذكر كلاما يقول شروط هذه المسألة يشترط لها 5 شروط وقد جمعت في قول الناظم كذا، فيما بعد يقول أم قد ذكرناه لكم هذا البيت، من يقوله أو من يقول هذه الأبيات وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. طيب، من وجده من الطلاب حافظا بمعنى أنه إذا طلب منه إعادة المحفوظ أعاد، وإذا سأله عن المهمات ذكر، فإنه يكرمه. وإكرامه هنا ليس من باب يعني تمييزه على غيره، وإنما تميز بوصف استحق به هذا الإكرام. نعم. لكن المؤلف رحمه يقول ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. فإذا خشي أن هذا الطالب وليس سيما المبتدئ أنه إذا أكرمه وأثنى عليه أمام الطلاب أن يصاب بالغرور، فحينئذ لا يذكر ذلك أمامهم، لا يثني عليه أمامهم، بل يكون ذلك فيما بينه وبينه. أفهمتم؟ إذن لو إذا رأى من أحد طلابه نجابة وحرصا وخشي أنه إن أثنى عليه أمام الطلبة أصابه العجب والغرور والكبرياء، وربما أن هذا يعني يكون عائقا له عن استمرار في طلب العلم، حينئذ يثني عليه أو يكرمه فيما بينه وبينه، بحيث يقول أنا أرى فيك النجابة وأرى فيك الحرص على العلم، فاحرص يا بني واستعن بالله وأخلص، ولا يكون هذا أعني ثنائي عليك سببا لإعجابك بنفسك، بل توكل على الله عز وجل وثق به واستعن به وما أشبه ذلك من الكلام الذي يشجعه ويرفع من معنوياته، ولكن لا يصيبه بالغرور. نعم. لأن الثناء والشكر في مثل هذا سبب للتشجيع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده. نعم. من وجده مقصرا يعني من الطلبة، بأن سأله عن محفوظات لم يجب، سأله عن مهمات لم يجب، فحينئذ يعنفه. لكن هل التعنيف أن يقيمه من درسه أو حلقته؟ لا، لكل مقام مقال. ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا أن يخاف تنفيره. ومثل هذا أيضا إذا رأى منه تقصيرا الأولى أن لا يعنفه أمام الطلبة، لأن هذا يصيبه بالخجل والإحراج أمامه، ولكن يكون بينه وبينه بحيث يقول أنا أرى منك تقصيرا وتكاسلا في العلم، فاحرص ولعلي أسألك مرة ثانية فتجيب إجابة صحيحة، وما أشبه ذلك من الطرق الحكيمة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم. يعترف بالفائدة يقولها بعضهم ولو كان صغيرا، سواء من طلبته أم من غير طلبته. فالعالم وطالب العلم لا يستنكف ولا يستكبر عن أخذ العلم والفائدة ولو ممن دونه. فقد يكون عند هذا الطالب المبتدئ أو الطالب الصغير عنده فائدة ليست عندك أيها العالم، فيستفيد، وبهذا يحصل الإنسان العلم. الذي يأنف ويستكبر عن الاستفادة ممن دونه لا لا لا لا يستفيد علما، بل الذي يستفيد حقيقة هو الذي يتواضع للعلم ويذل نفسه للعلم ولو كان ذلك ممن دونه سنا أو قدرا ومنزلة ومكانة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام. وهذا في الواقع يعني من الغرائب أن المعلم يحسد طالبه في العلم، هذا قد لا يقع إلا إنسان في قلبه مرض، لأن الغالب الأعم وما جرت به العادة أن المعلم يفرح بنبوغ تلاميذه، لأنهم هم يعبرون عنه وينقلون علمه، فهم ذرية له في العلم، فكيف يحسدهم؟ فكما أن الإنسان لا يمكن أن يحسد ولده لصلبه، فكيف يحسد ولده في ما يتعلق بالعلم؟ نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد. الحسد قد يقع بين الطلبة وبين الأقران، سواء كان ذلك في العلماء فيما بينهم أو في الطلبة فيما بينهم. فالحسد إنما يقع غالبا بين الأقران وبين كل شخصين اشتركا في شيء واحد. ولذلك تجد أن الحسد يقع بين العلماء ويقع بين طلبة العلم، وربما والعياذ بالله أدى الحسد من أحدهم إلى البغي على الآخر بأن يشي فيه إلى السلطان أو نحو ذلك. وسبق لنا أن قلنا إن الحسد في الواقع إنه نقص في العقل وضلال في الدين، نقص في العقل وضلال في الدين كونك تحسد، لا سيما في العلم. أما كونه ضللا في الدين فلما يترتب عليه من المفاسد الشرعية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، وأخبر أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأنه من أخلاق بني إسرائيل، وأن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره ونحو ذلك. وأما كونه سفها في العقل فلأن العاقل ينبغي له أن يفرح بوجود مورد آخر يعينه على نشر العلم. فمثلا لو قدر أن شخصا ينقل أناسا، شخصا معه سفينة وينقل أناسا من شط الوادي من هذه الضفة إلى هذه الضفة، والناس كثيرون، فإذا جاء أحد معه سفينة أخرى يعينه أفلا يفرح؟ العلم كذلك، فأنت لست شمسا تشع على جميع من في الكون. فالواجب حقيقة عقلا أن العالم أو طالب العلم إذا رأى غيره ينشر العلم أن يفرح بذلك، أن جعل الله عز وجل هناك موردا يستفيد الناس منه، فيكون معينا له في نشر العلم. لكن الشيطان يدخل على هؤلاء أنه يريد أن يزاحمه، أو ربما ارتفعت مكانته وعلى شأنه، وهذا قد يكون سببا لعدم تفرد هذا الشخص في السيادة والمكانة بين الناس. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته يعود إلى معلمه، منها نصيب وافر، فإنه مربيه، وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. قال رحمه الله: وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضى الباقين. نعم. هذا فيما إذا كانت طريقة التعليم كذلك، لأن العلماء سابقا كان لهم طريقان في التعليم. الطريق الأولى أن يتقدم كل طالب ويقرأ ويشرح له الأستاذ أو الشيخ ما قرأه، فهذا يقرأ شيئا في الفقه، وهذا يقرأ شيئا في الحديث، وهذا يقرأ شيئا في العقيدة، وهكذا. فيأتي مثلا الطالب الأول ومعه كتاب التوحيد، فيقرأ بابا فيقرر هذا الأستاذ له أو المعلم ثم ينصرف، ثم يأتي الثاني ويقرأ فصلا من فصول مثلا زاد المستقنع فيقرر ثم ينصرف، ثم الثالث يقرأ شيئا في النحو فيقرر ثم ينصرف. وهذه الطريقة تسمى عند أهل نجد سابقا سم بركة، لأنه حين يبتدئ الطالب يقول سم فيقرر ثم يقول بركة. وأحيانا قد لا يقرر شيئا، أحيانا قد لا يقرر شيئا. حضرت بعض مجالس لبعض العلماء، يأتي الطالب ومعه الكتاب ويقرأ لمدة 10 دقائق ربع ساعة، والشيخ لا يعلق شيء، ثم يقول بركة فيقوم فينصرف. بحيث أن يقول أنا قرأت هذا الكتاب على الشيخ الفلاني. هذه طريقة سنبركة، وقد كانت هذه الطريقة شائعة في نجد، ولا سيما في يعني حتى في القصيم، وهنا في الجامع كان العلماء السابقون يدرسون هذه الطريقة. لكن بعد أن تولى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التدريس في الجامع، نقل الناس من هذه الطريقة إلى طريقة الشرح والتقرير على الجميع، فيجتمع الطلبة ويقرر لهم، فيأمر أحد الطلبة أن يقرأ المتن ويشرح الشرح للجميع. ولا ريب أن هذه الطريقة أنفع لطالب العلم، لأن الطريقة الأولى التي هي سم بركة قد يستفيد منها الطالب المرتقي، بحيث يقرأ الكتاب وإذا أشكل عليه شيء سأل، لكن لا تفيد الطالب المبتدئ. إذن المؤلف رحمه الله يقول: وينبغي أن يقدم في تعليم أزداحم الأسبق فالأسبق، يعني كالذي يسمع حلقة القرآن، هذه الطريقة كالذي يسمع، فيأتي هذا معه كتاب تفسير ابن كثير فيقرأ لمدة 5 دقائق 10 دقائق، ثم يقول بركة، ربما علق الشيخ وربما لم يعلق، ثم يأتي الثاني ثم يأتي الثالث، فيجلس لهؤلاء الطلبة لمدة ساعة ساعة ونصف حسب الحال، فحينئذ يقول لا يقدم وإنما يقدم الأسبق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه. قال: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، بمعنى أنه أن ألفاظه تكون متناسبة مع أفهام الطلاب، لأن المقصود هو إيصال المعلومة إلى الطلبة، خلافا لما يفعله بعض الناس، تجد أنه إذا أراد أن يقرر درسا تقعر في الألفاظ، فتجد أن ألفاظه تحتاج إلى شرح وفهم، فأولا يفهم الألفاظ ثم يفهم ما احتوته هذه الألفاظ، وهذا خطأ. أنت تريد أن تفهم الطلبة فاسلك أقرب السبل والطرق إلى إيصال المعلومة. ولهذا قال: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، فلا يأتي بالطرق الصعبة والطرق التي يصعب على الطلبة أن يفهموها. قال: ويذكره مترسلا مبينا واضحا، مبينا واضحا يعني يترسل، لا يتعجل في الكلام، لأجل أن من أراد أن يقيد يقيد مبينا واضحا. نعم. ويكرر ما يشكل من معاني وألفاظه، يعني لو قدر أنه ذكر مسألة أو تقسيما يعيده الأشياء الهامة أو الأشياء المهمة، إذا قررها كررها، فيقول مثل: هذه المسألة تنقسم إلى 4 أقسام، القسم الأول الثاني الثالث، ويذكر كل قسم. تقول: إذن نقول هذه المسألة تنقسم إلى 4 أقسام، فيعيدها مرة أخرى، لأجل أن الطالب الذي يقيد، طالب النقيد، ربما فاته شيء يستدركه فيما كرر ثانيا. قال: إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك، بدون تكرار، يعني كان الطلبة الذين يحضرون الدروس طلبة يفهمون، أو أن هذه المعلومة مفهومة من قبل، فلا حاجة إلى التكرار لأنه ضيع وقت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها، يستحى في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. نعم. إذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح، يعني أراد كان يحول حول الحمى في كلمة، عنده تحرج في ذكر كلمة من الكلمات، وتجد أنه يحول حولها ويحاول أن يقرب المعنى ولا يستطيع، تقول: لا حرج أن تذكر هذه الكلمة، وإن كانت مما يستحيا منه، لما يترتب على ذلك من المصلحة. وهذا قد جاءت به السنة. ماعز رضي الله عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا، قال: يا رسول الله إني زنيت فتنحى عنه. قال: إني زنيت فتنحى عنه. وأمر شخصا أن يستنكهه، لأنه كان شاكا في أمره هل شرب خمرا. ماذا قال؟ قال: أنكتها كما يغيب المرود في المكحل. صرح بهذا، وهذا لأجل ماذا؟ الإيضاح والبيان. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. نعم، هذا هو الأصل، الأصل التكنية فيما يستحي منه، الأصل التكنية فيما يستحي منه. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني فيقول: إذا أتى أحدكم أهله، يقول إذا جامع أحدكم أهله، وإنما يقول إذا أتى أهله. فتجد أن أو لامستم النساء، فالأصل هو الكناية، الأصل الكناية، ولا يصرح بما يستحيى من ذكره إلا عند الحاجة إلى ذلك. ولهذا أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. نعم. قال رحمه الله: ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف، ويقف في موضع الوقف، ويصل في موضع الوصل. يقول: على هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، لأن الحديث ورد فيها التصريح بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة، مثل حديث عائشة: كان يأمرني فأتزر فيجامعني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. هنا التكنية بما يستحيى من ذكره، وأحيانا التصريح بما يستحيى من ذكره. نعم. قال: ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، يعني من المسائل العلمية، ويقف في مواضع الوقف، ويصل في مواضع الوصل. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة، متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك، ويجلس بوقار، وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خليق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. طيب، يقول: فإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، وظاهر كلامه الإطلاق، ولهذا قال: فإن كان مسجدا تأكد. أما إذا كان موضع الدرس في المسجد فلا ريب أن تحية المسجد أمر مشروع بإجماع المسلمين، ولكن اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ والقول بوجوبها قول قوي، لكن إذا كان في غير مسجد فهل نقول إنه يسن أن يصلي ركعتين؟ الجواب لا، لأن كوننا نشرع له ذلك هذا إحداث عبادة ليس لها سبب. ومعلوم أنه في العبادة يرجع إلى الشرع في سببها، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، وإلا كانت بدعة. ولذلك نقول إن العبادة لا تتحقق فيها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: أولاً في جنسها، فمثلا لو ضحى بفرس فلا يجزئ، لأن الأضحية إنما تشرع من بهيمة الأنعام. ثانيا في قدرها، فلو صلى الظهر خمسا لم يصح، لو طاف بالبيت خمسا لم يصح، لو سعى بين الصفا والمروة ستا لم يصح. ثالثا في كيفيتها، فلو صلى وسجد قبل أن يركع، قدم السجود على الركوع، لا يصح. رابعا في سببها، لابد أن يكون لها أن يكون سببها مشروعا. فمثلا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان أول ما يبدأ به عند دخول البيت السواك. السواك. فاستحب بعض العلماء أنه إذا دخل المسجد يستاك. قالوا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستاك عند دخول بيته فبيت الله أولى. نقول هذا ليس مشروعا. الرسول عليه كان يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه كان يستاك إلا عند الصلاة. فالذي يدخل المسجد إذا استاك لمجرد الدخول هذا لا أصل له. وأما إذا كان عند دخول المسجد يستاك للصلاة، فمثلا رأى أن الإمام قارب أن يكبر فأراد أن يستاك قبل أن يكبر، نقول لا حرج. خامسا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها، في زمانها. فلو صام رمضان في شعبان لم يصح، أو صلى قبل الوقت لم يصح، أو حج قبل زمنه. إنسان قال أنا الحج الآن زحام في شهر الحجة، أنا سوف أحج في رجب أو في جمادى الأولى، أذهب لي عرفة وحدي وأرمي وحدي وأقف وحدي، ما في زحام ولا إشكال. أو آخر قال الأضحية، زمن الأضحية تكون قيمتها مرتفعة، سأضحي في شعبان يسقط عني نحو ربع الثمن، نقول هذا أيضا مخالف للشرع فيما يتعلق بالزمان. المكان لو اعتكف في غير المسجد، إنسان اتخذ صومعة في بيته وقال أتخذها معتكفا، فلا يصح أن يعتكف فيها، لا اعتكاف إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. إذن نقول العبادة لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة. المتابعة لا تتحقق في العبادة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: أولا في جنسها، في قدرها، في كيفيتها وصفتها، في سببها، في زمانها، في مكانها. طبق هذا على هذه المسألة التي ذكر المؤلف: هل يشرع عند ابتداء الدرس أن يصلي ركعتين؟ نقول لا، لم ترد السنة بذلك، فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يجلس مع أصحابه أنه يصلي ركعتين. وعلى هذا نقول هذه الصلاة إن كانت في المسجد فهي مشروعة لأجل المسجد وفي غيره لا تشرع. كذلك أيضا يقول: ويقعد مستقبلا القبلة. وقد علل الفقهاء رحمه الله ذلك بأنها أشرف الجهات، بأن القبلة أشرف الجهات. قالوا: ونحن تتبعنا النصوص الشرعية فوجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على استقبالها في أكثر أحواله، ومن ثم من هذا السبر الأغلبي. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. نعم. كذلك أيضا يقول على متربع الإنشاء وإنشاء محتبيا وغير ذلك، وهذه من الأمور التي ترجع إلى العادات. فأنا أقول له يستحب أن يتربع أو يحتبي أو يتورك، يفعل ما هو أريح له. يقول: وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويجلس بوقار. أحسن الله إليك رحمه الله. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض ولا يعتني بفاخر الثياب. وثيابه نظيفة لأنه قدوة، فالمعلم ينبغي أن يحرص على أن يكون قدوة للناس في مظهره ومخبره، في مظهره وفي مخبره، ومن مظهره الثياب. وقوله بيض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على البياض وقال: إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. قال خلق. نعم. يقول ولا يعتني بفاخر الثياب، يعني يلبس من الثياب الوسط الذي لا، بحيث أنه لا يلبس الثياب الفاخرة التي تدل على الكبرياء والزهو والخيلاء، ولا أيضا يقتصر على ثياب خلقة ينسب صاحبها إلى قلة المروءة، فيكون وسطا بين هذا وبين هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك. طيب، ويحسن خلقه مع جلسائه، يعني مع من يجلس معهم من تلاميذه ومن يستفيد منه. قال: ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، بحيث أنه إذا كان في درسه أو في حلقته من يكون فاضلا ومتميزا بعلم أو سن أو شرف فإنه يوقره. أفهمتم؟ يعني بمعنى أنه لا يعامله معاملة بقية الطلبة، لأن بعض العلماء المشايخ قد تجد أن دروسهم يحضرها مشايخ آخرون أقران لهم يستفيدون منهم، فتجد أنه يوقر هؤلاء. ولذلك كان شيخنا رحمه الله أحيانا يحضر دروسه قديما بعض طلبة العلم الكبار ممن هم أقران له، فيجلسهم عن يمينه، يعني يجلسون بجانبه ولا يجلسون مع الطلبة. نعم. لكن هو لا يقول لهم اجلسوا ها هنا، وإنما إذا جلسوا يبقيهم على ما هم عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: نعم، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، بالقيام لهم، ثم قال: وقد ينكر القيام إلى آخره. القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام على الرجل، وقيام للرجل. هذه أقسام القيام. فأما الأول وهو القيام إلى الرجل، إلى الرجل أي مقابلته، كما لو دخل شخص إلى المجلس أو إلى المسجد فقمت ولاقيته وأقبلت عليه، وهذا لا بأس به، قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، حينما جاء ليحكم بين اليهود أو في اليهود، حينما جاء ليحكم في اليهود. القسم الثاني: القيام على الرجل بأن يقف على رأسه، وهذا لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن اجلسوا، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم مع ملوكها، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، بأن يقوم على الرجل لحراسته وحمايته، كما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، أولا حماية له، وثانيا إغاظة للأعداء. القسم الثالث: القيام للرجل، القيام للرجل، فهذا إذا اعتاده الناس فلا بأس، فإذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض فلا بأس، وإلا فالأفضل تركه، بمعنى أنه إذا دخل إنسان المجلس قاموا له، قاموا له من باب الاحترام والتقدير، فهذا يرجع فيه إلى العادة، لكن تركه أولى إلا إذا ترتب على تركه مفسدة، لأن بعض الناس إذا دخل المجلس ولم يقم أحد له ظن أنهم يحتقرونه وأنهم لا يقدرونه. فتبين الآن أن القيام على أقسام ثلاثة: قيام إلى الرجل، وقيام على الرجل، وقيام للرجل. أما الأول وهو القيام إلى الرجل فهذا جائز بل مشروع، قوموا إلى سيدكم. أما القيام على الرجل فإن دعت الحاجة أو الضرورة فلا بأس. وأما القيام للرجل فهذا يرجع فيه إلى العادة، إذا اعتاد الناس ذلك فلا حرج أن يقوم الناس بعضهم لبعض، وإلا فالأولى تركه. طيب، ما حكم ما يفعل في بعض المدارس من إذا دخل المدرس على الطلبة قيام جلوس؟ هل هو من الأول أو الثاني أو الثالث؟ ها؟ لا، ما هو بها، وهم في أماكنهم يقومون احتراما للمعلم. نقول في الثالث، نقول في الثالث، إذا كان هذا أسب العادة من باب التقدير والاحترام لا بأس.